ثم يدعوها ويمضي. لا لا لا لا. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. الإيمان أيها الإخوة ليس بالتمني ولا بالتحلي. نعم الإيمان رسوخ في القلب وأعمال تصدقه. قلت لكم تقول له صلي يقول لك أدم هنا أبيض خلاص، وقلنا لو هنا أبيض كنت تصلي كنت ما بتصليش، دليل إن هنا أسود إن هنا أسود. نعم لابد أن تصدق الأعمال الأقوال. لذا دائما قرن العمل بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك الإيمان تكيف في النفس وانطباع في القلب وعمل في الواقع، ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في القلب. يقول الحسن أيضا: هيهات هيهات أهلك الناس الأماني، قول بلا عمل ومعرفة بغير صبر وإيمان بلا يقين. ماني أرى رجالا ولا أرى عقولا، ماني أسمع حديثا ولا أرى أنيفا. دخل والله القوم ثم خرجوا، وعرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا. إنما دين أحدهم لحقة على لسانه إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم، وكذب وما بيوم الدين. إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين، وإيمانا في يقين، وعلما في حلم، وحلما بعلم، وكيسا في رفق، وتجملا في طاقة، وخصا في غنى، وصدقة في نفقة، ورحمة لمجهول، وعطاء في الحقوق، وإنصافا في الاستقامة. لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في مساعدة من يحب. إنه لا يلمز ولا يغمز ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب ولا يمشي بين الناس بالنميمة، ولا يتتبع ما ليس له، ولا يجحد الحق الذي عليه. تلكم صفات المؤمنين. أأنت منهم؟ قل اللهم اجعلني منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قلت في خطبة الجمعة الماضية وكانت بعنوان الأرض تقول لا إله إلا الله، ذكرت فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أخبرنا أنكم لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. متى يكون ذلك؟ لا لو كان في يدي. اسمع بس اسمع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. امتى يكون ده؟ لما تقول انت عبد الله الارض هتقول لك يا عبد الله. لكن النهاردة وانت عبد الفلوس، النهاردة وانت عبد الوظيفة، النهاردة وانت عبد مراتك، النهاردة وانت عبد صحتك، النهاردة وانت عبد شهواتك، النهاردة وانت عبد ملذاتك. الارض تقول ايه؟ ما تقولش يمنى تبقى عبد الله. تقول الارض يا عبد الله. ساعتها الارض هتنطق تقول لا اله الا الله. سبيل ان نصبح عبيدا لله حقا. النهاردة بتشتري مسلمين بأكلة بأكلة بغزوة ولا عشرة تشتري بعشرة جنيه، تشتري وتبيع بمية جنيه بألف جنيه بمليون جنيه. لكن المليون جنيه تساوي كم عند الله؟ لقد بعت نفسك رخيصة. رخيص، لأن ربنا اشتراك بإيه؟ بالجنة. والجنة غالية. أنا قلت لك أقل حاجة فيها قد الدنيا ثلاثة مقياس بالمتاح، بالمتاح لكن في الأرض خمسة مرة ده السدر فيها خير من الدنيا ولا أبوانا فيها. يبقى امسحت قد الدنيا 11 مرة نسوي قد الدنيا كم؟ هنا تفهم أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. عرفت كاترين؟ لا تساوي جناح بعوضة. لو بننت كده ما تركيش على الدنيا أبدا. إخوة نحن بحاجة إلى التفكر في هذا الأمر، أن نتفكر فيما نحن مقبلون عليه. إخوتاه هذا التفكر أصل الخروج من أزمة قسوة القلوب التي نعانيها. إن نتفكر إن الدنيا فضل بعيد. إخوتاه أنا مستعد أدفع 5 مليون جنيه للي يضمن لي إن أنا أعيش 5 سنين قدام. حد يضمن؟ طيب ازود 100 مليون حد يقدر يضمن؟ طب مين يضمن لك انك تخرج من المسجد الالهي؟ ممكن دلوقتي حالا وحصلت اثناء خطبه الجمعه فوجئنا هي طوارئ ايه قالوا واحد مات. سبحان الله واحد مات كده بالبساطه دي. ايوه ايه المشكله؟ انقضى عمره فلا تعدل عليهم انما نعد لهم عدا. قال الحسن اخر العدد خروج روحك. مكتوب لك عدد انفاس يوم العمل ده يخلص تفضل لديك هوى خلاص ستموت. ولو اجتمعت قوى الارض على ان تمد في عمرك ساعة ما قدر اطلاقا. فلذلك اول سبيل النجاة ان يكون هذا فكرك، وان تعتقد موتك وانك قد تموت الان فتتوب الى الله. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. من احد بما قرأت في احوال الموت قصة موت عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل. تعرفوا ده؟ معاذ بن جبل مشهور ابن عبد الرحمن. دخل عليه وهو في سياق الموت، دخل معاذ رضي الله عنه على عبد الرحمن ابنه رضي الله عنه وهو في سياق الموت، فقال يا بني كيف تجده؟ عمل ايه؟ فقال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال يا بني أبكي ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا عمي يا يم الفطية أيوه الولد يقول لأبيه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اوعى تتهز ده المدة ايه؟ على من؟ على الكل. من اللمحات اللي كتبناها في رمضان في مكة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، مع قول الله جل جلاله عن وصف أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت. سبحان الله كل نفس ذائقة الموت في الدنيا. فلما علمت مرارة الموت عافاهم الله منها في الجنة فلا يذوقون فيها الموت. ما يدوش المر ده ثاني. نعم صح صح قف واعلم انك ميت وان هذا قد يكون الان فتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحة. يا من يدعى الى نجاته فلا يجيب، يا من قد رضي ان يغتر ويخيب، امرك طريف وحالك عزيز، اذكر في زمان راحتك ساحة الوجيب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ويحك ان الحق حاضر لا يغيب، يحصي عليك أعمال السموع وأفعال المجيد. ويلنا أنساكن الغفلة وغيرنا نعيم، يا من سلعه كلها معيب، اذكر يوم الفزع والتأنيب، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. لابد والله من فراق العيش الرقيب والتحاف البلا مكان الطيب. وعجبا وعجبا للذات بعد هذا كيف تطيب. ويحك احضر قلبك لوعظ خطير قبل ان يأتي يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اللهم نبهنا من غفلتنا. اخوتاه القبر، وما ادراك ما القبر؟ احضر الى قبر. انا بنصحكم البلاد ما تروحوش بيوتكم الا وما تفوتوا على القبور الاول. تيجي محل مقابر فوت الى اقف فوت القبور وليك نية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الحديث من حديث مسلم. روح روح أحضر قلبك ذكر من كان مترددا في أغراضه كيف تهدمت رجلاه في قبره. قلت لكم قبل كده أظن مش عارف أنتوا ولا غيركم بقى، إن كانت أكبر هزة، مش أكبر هزة كبيرة، بس من الهزات التي لها أثر في حياتي، يوم مات جدي يجب الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين رحمة واسعة، كان عامل فيها بس هو كان عامل فيها كان يوم ما يجي كان بيقعد أسبوع في مكان، ويجي يوم في الأسبوع كان لازم الشارع يتكلم نقطة تراب في كسر الدنيا يدور. وفجأة مات. رحت ونزلت القبر فوجئت ان القبر كله تراب. طب كانت فيك نفسه، طب هينام هنا ازاي؟ محتاج كتير ان انا اروح اقعد مكان القبر واقول له كيف حالك؟ عايزك تروح تقف قدام قبر تعرفه بتاع واحد صاحبك مات، ابوك امك جدك دار كنت تعرفه، وقف وتذكر لما كان بيلبس الجلابيه واللاته والعبايه والطاقيه والعصايا اللي مش عارف ايه الابانوس، صح هي دي كان العصايا الابانوس فيها سبع سبل ذهب، عصايا الابانوس ومن فوق عاد ومن تحت مش عارف ايه، ويمشي يخبط العصايا في الارض قدامه بسدرين في الوقت فين في التراب. كيف تهدمت رجلاه في قبره، كيف بدأ الدود يدخل احشاءه، كيف بدأت عيناه تسيل على خده، كيف ملأ النمل فمه، كيف دخل الدود اذنه، اين هنا. اخوتاه من يهرب من شيء يتركه وراءه الا القبر، كما يهرب منه احد الا وجده امامه القبر، ينتظر دائما غير متململ، وانت ابدا تتقدم اليه غير متراجع. تامل قف وتامل صاحبك والقبر، كان يتلذذ بالنظر الى ما حوله فاذا به في قبره وقد سالت عيناه. عينك اللي بتشوف المتبرزات بالقبر هياكلها الدود، هيدخلها التراب، الا ان ينعمك الله في جنة عدن. بس وتامل صاحبك والقبر كيف كان يقول ببلاغة نطقه وقد اكل الدود لسانه.

زلت تقول لكل إنسان تعالى تعالى، ولا تبرح كل الطرق تفضي إليه، فلا يقطع بأحد دونه، ولا يرجع من طريقك راجع. واه لك أيها القبر عندك وحدك المداواة. اه والله ما انزلوا في القبر القصر ملكا عظامه من ذهب، ولا بطلا عضلاته من حديد، ولا اميرا جلده من حرير، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا بذوقه خزنة، ولا فقيرا ألقت في أحسائه مثلا. واه لك أيها القمر عندك وحدك المساواة، المساواة الكل يدفن في الأرض، الكل جيان ثوب واحد، تراب واحد، مساحة واحد. واه لك أيها القمر. يقول ابن الجوزي عبر مهد الطفل عنوان النحو، كما يلف الطفل المولود في لفه يلف الميت في لفه، وكما يوضع الطفل في مساحه ضيقه يوضع الميت في مساحه ضيقه. فحين ترى الطفل اذكر القبر، اذكر القبر. اقسم بالله انا مش عايز اطول، بس عايز ادلك على حين تعمله. روح عند القبور واسال القبر، اسال القبر اين المتاع، اين المال، اين السحر والجمال، اين الصحه والقوه، اين المرض والضعف، اين القدره والجبروت، اين الخلوع والذله. يقول لك القبر كل هذه صور لا تجيب الى هنا، لانها لا تؤخذ من هنا. ايها الاخوه، في القبر شيء اخر. اينما كنت في الدنيا يسالون اسمك ايه، شهاداتك منين، انت مين، بتشتغل ايه، عندك ايه، الا في القبر لن تسال عن نفسك، ستسال عن ربك وعن نبيك وعن دينك. سبحان الله، كل حته تروح يسالوك اسمك، مؤهلاتك منين، شهاداتك، وظيفتك، تعرف مين، معاك ايه، الا في القبر يسالونك من ربك. لذا في القبر مين احسن، اللي معاه بالتراب ولا اللي معاه ادبيه؟ مين احسن في القبر، اللي عنده ملايين ولا الجبان؟ دي كلها معاني ما يسألت عنها في القبر، لانها لم تؤخذ من هنا من الاخره، فليس لها اعتبار هنا في الاخره. القبر يا شباب لا يكون كل ما ذكرته الا لمؤمن صادق يؤمن بالله وباليوم الاخر، يصدق بحقيقه عذاب القبر ونعيمه. في زمن الجهل والبلبله لعقائد المسلمين لا بد ان نعود لتسديد عقائد الملايين بذكر اصول هذه العقيده. قال الامام الصحاوي في العقيده الصحاويه في ذكر العقيده الاسلاميه: ونؤمن بملك الموت الموكل لقبض ارواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له اهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه رضوان الله عليهم. والقبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. الايمان بعذاب القبر وفتنته واجب، والتصديق به لازم. يقول ابن القيم: ونعيم القبر وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع. الدليل قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الله.

حتى تختلف عظما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا وثبت منه. يا له من أوش. عشان تحسها أكثر بس أقول لك المثال ده. انت ماشي في البلد برضه ظلمة في حد تعرفه حمام تسافر تدور على حد تعرفه عشان يقويك الليلة محموم هتبات فين هتروح فين الحرامية اللصوص الطعيل الطرق هتعمل ايه فلقيت واحد تعرفه وبتحبه روح تجري عليه فلان انت مين انا فلان حبيبا عرفكش يحصل لك ايه اهو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيك دي يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس هيجي معانا بقى وسع يوم القيامة وكل واحد شايل الذنوب على ظهره وماشي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد انت ماشي العرق بيلجمك والذنوب على ظهرك والشمس والزحمة فجأة لقيت حوض مية حوض مية مية هموت بالعطش مية مين ده؟ بس النبي النبي حبيبي جري جري عن النبي بس ما عرفه لو طردت عن رسول الله النهارده لما تتذنب تقول يا رب يوم القيامة ممكن تقول يا رب ما يعرفكش لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينصر ولا ينصر صعب يا شباب صعب لما تيجي جري على النبي تفاجئ الملائكه واقفه ترجع ترجع الرسول يقول امتي يقول لا تدري ماذا حدث معك يا رسول الله ده كان مبتدع ده ما كانش بيعمل بسنتك ده كان بيحارب سنتك ده كان بيستهزئ بسنتك ده كان بيبتعد عن سنتك ده كان بيزهد الناس بسنتك يقول ايه سحقا سحقا لمن بدل بعد الوعي وحدا وهلا شوف المشهد الواقعي ده طبقه في القبر حطوه في القبر وقفلوا عليك بالطين وردموا عليك بالتراب ونسيوا اعد فدي لا مرحبا ولا اهلا اذا ليه ايه ايه ايه ايه قالت اما انك كنت ابخر من يمشي على ظهر قالت تعال انا كنت بكرهك يا عاصي يا فاجر يا مذنب يا فاسق يا ملحد يا كافر يا مشرك تعال قالت شوف انا هعمل فيك ايه يسمح عليك يكسر ضروره لأجل أحوال اللهم قنا عذاب القبر اللهم قنا عذاب القبر انت لسه ما سمعتش بعيد الحديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقيض له 70 تنينا لو ان واحدا مما نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنا ويخدشنا حتى يفضى به الى الكتاب عبد الله بن عبيد يقول

ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وإليه متاب. الشاهد هو ربي. أنت تخيلتها ازاي لما يجي واحد يكلمك عن أبوك يقول لك تعرف الحاج فلان أو يقول لك أنا زعلان من الحاج فلان قلت له إيه؟ ده أبويا وهم يكفرون بالرحمن ده ربي أنا بس احنا بنسألوك في القبر من ربك؟ ربي الله من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما دينه؟ الإسلام. أما الثاني ده من ربه؟ يقول ها ده عدل. سمعت الناس يقولون قولا فقلت ربنا ها ربي على الله ده الناس كانوا بيقولوا حاجة اسمها ربنا ده جميل ده ربنا ربنا شاف بس انا كنت بقول زي ما بيقول من ينطرب ببعض ويقال لا تريت ولا تريت كذلك يضل الله الظالمين. من نبيه؟ نبي الله. انا كنت بسمع الكلمة دي برضو نبي وكان فيه نبي مشكلة تفكروني كده معايا اقول نبي النبي ما هو ما يعرفش النبي هو يعرف بتروفن يعرف بتاع الازياء ده اسمه ايه بتاع فرنسا بير كاردان يعرف عادل امام يعرف حسن يعرف محمود الخطيب يعرف انشكى الغني يعرف سيدي عبده دول يعرفهم لكن النبي صحيح كان في نبي مش فاكر بس انا عارف ان في نبي دب ما ديني لما عارفش ديني انا اصلا ما كنتش فاضي كان عندي مطمع فمش فاكر كنت مشغول ها لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اللهم ثبتنا يا رب اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اخوتا الهوم دخول الملكين واشد منه سؤالهم ولن تثبت الا اذا ثبتك الله فهل تعرف الله هل تعرفه لكن تعرفه في الدنيا لما كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد اله نعبد اله لما تيجي تموت تقول لعيالك هتعبدوا ايه بعدين نعبد ربنا مين ربنا ما يعرفوش ربنا لكن لما تقول لهم ربنا الذي يحيي ويميت الله مالك الملك والملكون الله الحق المعبود الله يتعلمنا من ربك ربي الله ربي الله الذي خلقني وخلق جميع العالمين ورباني وربى جميع العالمين بنعمته الهول الرابع فتح باب الى الجنة وباب الى النار هذا من اعظم اهوال القبور ايضا ان العبد مهما كان صالحا كان او صالحا فلا بد أن يحمل ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك لو كنت عطيت الله، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال فأبدلك الله به هذا المقعد. أما المنافق والفاسق والفاجر والكافر يفتح له باب إلى الجنة، هذا مقعدك لو كنت أطعت الله، ثم يغلق ويفتح له باب من النار. الهول الخامس دخول الجليل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدخل عليه الصالح رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الرائحة، فيقول له العبد من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. بعد بقى ضمة القبر وبعد سؤال الملكين وبعد تكليم القبر وفي ظلمة القبر يفاجأ بواحد زي ما تسمعها دي لابس أبيض فبيض ووشه أبيض زي القشطة وريحته حلوة ودخل عليه انت مين؟ والله ده انت وشك يبشر بالخير. اصل انا من يوم ما دخلت الحته دي ما شفتش خير ابدا. يقول انا عملك الصالح معك الى يوم القيامه. اما الفاسق او الفاجر فيدخل عليه رجل اسود الوجه اسود الثياب منتن الريح فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير. فيقول انا عملك السيد معك الى يوم القيامه. واحد مننا لو قعد واحد جنبي في عربيه الميكروباص او الاتوبيس ورحت عرق طلع أرض واقف واحد قدامه في الزمن الصيف لابس شراب ريحته فسجد مكانه يحط ابنه ويقول انت الامام ارفع راسه حفظه. فما بالك بعملك السيئ معك الى يوم القيامه. ريحته من السنه والسوسوي دي بقول لك لما تقعد لو قعد جنبك واحد من اللي بيلبس اسود تقوم جاي صح؟ تنزل تقول اخدها مسجرة. فما بالك لما يبقى معاه الى يوم القيامة عملك السيء. شوف انت عايز انهي نوع فيهم واعمل دون الحق. الهول السادس وهو الاخير ان يفرش له من الجنة او يفرش له من النار. يا رب سلم سلم اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباد. اللهم قنا عذاب القبر. لعبد المؤمن يفتح له باب الى الجنه ويفرش له من الجنه ويفتح له في قبره مد بصره على اخر مد عينه. اما الاخر فيفرش له من النار لهم من جهنم مهاد سرير من جهنم. يا رب سلم سلم يا رب. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. غواش لحام سرير نار والحاج نار يا طول نار يشرب نار لا يشوف ولا يحس الا بالنار. نار تلظى لا يحلاها الا الاشقى. نعم يفاجئ من القبر والنحر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امر بعبد أن يزدد في قبره 100 جلدة. فظل يدعو ويتبرع حتى خصفها الله إلى جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نار. من ايه؟ جلدة واحدة ملأت القبر نار. قال فيه ما ضربتموني، قولوا لي انا ضربت ليه؟ خيل؟ لانك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. يلي ما بتصليش، واحد صلى صلوه بغير وضوء امتلأ قبره عليه نار. فما بالك اللي ما بيصليش خالص ومررت على مظلوم فلم تنصر. دي مش عايزه كلام. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انا نسألك ان تقينا عذاب القبر وفتنة القبر، وان تثبتنا عند سؤال القبر، وان تخفف علينا ضغطة القبر. اللهم انا نسألك رحمة منك تنور لنا بها قبورنا. اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا فيها واجعل جليسنا العمل الصالح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وصلى الله عليه وسلم.